رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك، وذكر الآية الأولى وهي عدم الغفران لمن مات مشركا بالله سبحانه وتعالى. وذكر الشارح رحمه الله آثارا عن الصحابة والتابعين بذلك أيضا، من فسر الآية بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، لأن الخوارج يقول من أنبر كفر لا يغفر له ولا يدخل الجنة، والمعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا خير منها، وهذا حكم على كل حال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، تحكم على الله سبحانه وتعالى. هكذا كل من تحكم على الله سبحانه وتعالى يقول هذا القول، الحواري والمعتزلة وهكذا كثير من الصوفية يحكمون على الله سبحانه وتعالى بشيء بأشياء لم يجب على الله سبحانه وتعالى، إنما ورحمة الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على عباده. إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا لا شك، نص الآية أن من مات مشركا بالله سبحانه وتعالى لا يغفره الله أبدا مهما كان من كبير أو صغير. هذا قال ولا خير منها وهم أصحاب المنزلة بين منزلتين، هذا في غير الكبائر، أن الصغائر ليس من أهل الجنة وليس من أهل النار، بل أين هم؟ قال منزلة بين منزلتين، أي لا حكموا بكفرهم ولا حكموا بإسلامهم، وهذا أيضا خطر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية السابقة إن الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يغفره، أما ما غير الشرك فيغفر من يشاء. على هذا جميع المسلمين هكذا من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم على هذا، أن الله تعالى يتفضل على عباده بغفران الذنوب ما لم يكن حق الغير، إذا كان حق الناس هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولو من السماح من صاحبه، أو العذاب على حسب ما يستحقه ثم يعيد بعد كده الجنة إن شاء الله. ثم قال هنا وجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا شك أن الله تعالى إذا شاء شيئا لم يكن يدرك ولا حكم ولا رد الحكم ولا لقضاء، ولا يجوز أن يجعل هذا على التأكيد، لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، يعني إذا تاب إنسان قبل أن يموت وكان مشركا وكان كافرا تاب الله عليه، فكيف إذا كان هذا يتوب الله عليه وهو مشرك كافر والمسلم العاصي لا يغفر الله له، يعني بالأولى إذا كان المشرك أو الكافر يتوب قبل موته توبة صادقة يغفر الله له ذلك جميع ما تقدم، فكيف إذا كان مسلما عاصيا ما يغفر له سبحانه وتعالى، يعني هذا تحكم على الله. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العزيز بقوله يا عبادي لا تيأس من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ما عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر من نفس الآية. على هذا أهل السنة والجماعة على هذا، على أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عبده العاصي ما دام هو مؤمن بالله قائما بحقوقه، إلا أنه غلبه الشيطان، والشيطان يلعب عليه ويغلبه، مات ترة يتوب وترة يعصي، إذا مات على هذا هو مصلي صائم ومؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى إلا أن العصيان يحصل منه، والإنسان غير معصوم مهما كان. لهذا قال كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتلوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا جميعا على كل حال مقيد بعدم الشرك، أما الشرك لا يغفر الله أبدا مهما، هذه الآية مطلقة والآية الأولى مقيدة بالشرك عدم الشرك، فيكون على كل حال لا تيأسوا من رحمة الله أسرفوا أنفسهم من الذنوب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى عباده على ثلاثة أقسام، قسم فاسق وقسم مفرط وقسم سابق، هكذا ذكر الله، وكلهم يدخلون الجنة لأنه يدخل بآخر شيء الجنة، وإن عذبهم الله في النار على قد ذنوبهم إن لم يعفو عنهم فيعذبه الله تعالى بعدله ثم يخرجهم بعد خيل الجنة آخر شيء. على كلها غلاد إذا أسرفوا لا تقدم من رحمة الله، والقنوط هو اليأس من رحمة الله، وكأن الخوارج أي اسم رحمة الله وقالوا لا رحمة الله. وهكذا المعتزلة خالفوا كتاب السنة وقالوا لا، كل ما من ارتكب كبيرة فهو في النار ولا يخرج منها أبدا، وهذا تحكم على الله كما قلنا سابقا. لهذا قال إن الله يخرجهم جميعا، فهذه الآية كما قلنا إن الله يخرجهم جميعا مقيدة أولا بالمشيئة، وثانيا بعدم الشرك، الشرك بالله لا يخرج الله أبدا، والباقي إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عفى عنه فبرحمته وإن عذبه فبعدمه، لا جور على الله ولا وجوب على الله سبحانه وتعالى. ثم قال فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائه، وهناك خص وعلق لأن المراد به ما لم يتب، قاله بشيخ الإسلام رحمه الله. يعني هذه الآية عمم فيها وأطلق ولم يفرجهم جميعا سواء كان شركا أو كفرا. الآية الأولى قيدت أنه الشرك لا يفره أبدا، مماغي من أهل الشرك يغفره الله إن شاء. لهذا قال في الآية الأولى خص وعلق، خص الغفران لغير الشرك وعلقه بالمشيئة، على هذه إن شاء الله عفو عنه كما قلنا برحمته وتجاوزه، وإن شاء عذبه بجهنم حتى يطهره الله ثم محجوه إلى الجنة. هذا آخر شيء. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى في صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما بنى بيته الكعبة المشرفة طلب من الله سبحانه وتعالى، أولا قال ربي إني أسكنت بيتي وبعدين غير زرع عند بيتك المحرم، إلى أن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي بعدني وبني من أبنائي وأبناء أبنائي إلى يوم القيامة. إن الإبن شمل آخر، لأن يعني الإبن وإن نزل فهو إبن الإنسان، في اليوم أي شيء أن يعبد الأصنام، أي من عباد الأصنام. والأصنام كما تقدمنا كل ما عوج من دون الله يسمى صنما، سواء كان قبرا أو كان حجرا أو كان شجرا أو كان نبيا أو كان صالحا أو إلى آخره، يسمى لأنه هو نفسه، أما نفسه يكون بريء إذا كان صالحا، إذا كان نبيا أو أشياء أو حجارة فهم براء، لكن الراضي بعبادة نفسه والعابد لهذه الأشياء تسمى صنما، وإن كان قبرا وإن كان نبيا وإن كان صالحا. لكن الله سبحانه وتعالى بين في آية أخرى عندما ذكر سبحانه وتعالى أن جميع من يعبد وما يعبد في جهنم، قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون، كل الكبير والصغير وإلى آخره، فرح المشركون وقالوا ما دام الأنبياء والرسل والملائكة في جهنم تصل. فالله سبحانه وتعالى استثنى المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم الحسنى ولفعلهم بعد لا يسمعون حسيسها وهم ما اشتاءت أنفسهم خالدون إلى آخر آية. فبرأ الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين والمؤمنين جميعا إلا من رضي بعبادة نفسه كما تقدم في تعريف الطاغوت، أن كل معبود من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع أو راضي. أتقدم أن الطواغيت كثير، وهو كل معبود من دون الله كما قال ابن أخي رحمه الله، وهكذا كما قال عمر رضي الله عنه أن الطاغوت هو الشيطان، ولا شك أن الشيطان هو رئيس الطواغيت كلها وهو الداعي لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. إن المؤمن هو العبد خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبده وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء الشيطان وصرفهم عن عبادة الله لعبادة غيره. إذن الشيطان هو أول الطواغيت. لهذا قال العلماء رحمهم الله أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، أولا الشيطان هو الرئيس، والثاني الداعي لعبادة نفسه وهو مثل الشيطان، الشيطان يطلب الناس أن يعبدوه وأن يتبعوه ويجي مع المعاصي، وهذا دعا الناس إلى عبادته ليسجدوا له ويخضعوا له ويقبلوا يديه ورجله وركبته ويعتقد أنه نافع وضار وكذا وكذا. هذا مثل الشيطان تماما. الشيطان دعا الناس لعبادة غير الله، وهذا دعا الناس لعبادة نفسه. والثالث الراضي ما دعا الناس لكنه راضي. كل من جاء خضع له وسجد له، كل من نادى يا سيدي فلان يا سيدي فلان، هو يرضى ساكت ما تكلم بشيء. هذا أيضا طاغوت، لأنه راضي بعبادة نفسه. الثالث الداعي لعبادة غير الله. الرابع الداعي لعبادة غير الله يدعو الناس، كما الآن كثير من الناس يألفون الكتب بأن الإنسان يدعو إلى الله والأنبياء والمرسلين والأولياء، يا ولي الله يا كذا يا كذا إلى آخره. هؤلاء دعاة لعبادة غير الله، هؤلاء بحقيقة طواغيت، وهم أشد تأثيرا بعد الشيطان للإنسان، حيث أن الإنسان يعتقد فيهم الخير ويعتقد فيهم العلم ويعتقد فيهم الإخلاص والإيمان، وبعد كده يدعو الناس لعبادة غير الله وحده لا شريك له، بأن يؤلف الكتب ويجوزون الذبائح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فبالحقيقة هؤلاء دعاة من طرق الشيطان لعنه الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهو إذن طاغوت. وهكذا من ألف كتابا أو دعا الناس بخطبه أو دعا الناس موعظته بأن يعبدوا غير الله من دعاء أو نداء أو استغاثة أو ذبح أو نذر فهو طاغوت، يدعو الناس لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهو بالحقيقة أشد من الشيطان، لأن الشيطان قد يستعين إنسان منه ولعب بالله من الشيطان الرجيم يهرب منك، لكن هذا لا يمكن، تدافعه بكل ما تستطيع يا أبا إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى، وبالحقيقة هو أفضل. إذن هذه خمسة قال علماء، والخامس الحاكم بغض من أنزل الله، وكأنه يعبد الشيطان باستحلال ما حرم الله، يعني الحاكم بغض ما أنزل الله يتبع الشيطان، يحكم لهذا على هذا ويأخذ مال هذا لهذا ويأخذ عرض هذا لهذا، إذن فهو كأنه مشرع من جديد، يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى ندد على اليهود والنصارى بقوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد، ما أمرهم الله أن يعبدوا هؤلاء واحد، يقول أيضا أكد بذلك لا إله إلا هو، ثم نزه نفسه عن ذلك قال سبحانه عما يشركون وسموه شركا. إذن اتباع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى عبادة له، وهكذا الشيطان أخذ الله علينا عهدا بأن نعبده، والشيطان ما هناك أحد يصلي له ركعتين ولا يصوم له يوما ولا يعطي درهما واحدا، إنما اتباعه في المعاصي. يقول سبحانه وتعالى ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدني هذا صراط مستقيم. فالشيطان عبادته هو اتباعه في المعاصي، يدعو الناس إلى معاصي الله سبحانه وتعالى فيتبعهم، هي عبادته. فقلنا النصارى واليهود اتبعوا آباءهم وأمهاتهم واتبعوا رؤساءهم وعلماءهم فيما حرم الله، إن حلوا حراما صدقوهم وإن حرموا حلالا صدقوا. لهذا قال عبد بن حاتم رضي الله عنه وخنع عربيا تنصر، ذهب إلى الشام وتنصر صار نصرانيا من كان مشركا، فتنصر هناك وحفظ من التوراة والإنجيل، وعندما أسلم وجاء هنا المدينة وسمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبهم أربابا من دين الله والمسيح من مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، فهم تماما أنها عبادة، لأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. فقال علي بن حاتم والله ما عبدناهم يا رسول الله أو ما عبدوهم. فقال عليه الصلاة والسلام أليس إذا أحلوا محرم الله اتبعتموهم؟ قال بلى. أو حرموا ما أحل الله اتبعتموهم؟ قال بلى. قد كعبادتم إياهم. معنى هذا أن الإنسان إذا اتبع إنسان فيما حرم الله وهو حلال وصدقه عبده من دون الله، لأنه أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، قال حرام، كما والآن حال المسلمين كثير في بلدان المسلمة إلا ما شاء الله، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. قالوا الزنا حلال، وقالوا شرب الخمر حلال، وقالوا إذن قتلنا النفس وأخذ المال كل حلال، وحرموا الحدود، إذن حكموا كما حكم النصارى والسابقين. أحل ما حرم الله وحرموا ما حل الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا هذا يسمى أيضا طاغوت، لأنه أحل ما شرع لنفسه ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فجعل الحرام حلالا والحلال حراما على هذا. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجنبه أن يبعده وبنيه أن يعبدوا الأصنام. وعبادة الأصنام كما تعلمون ما كان سجودا ولا خضوعا ولا تذللا ولا ولا إله، إنما هو اعتقاد يعتقدون فيهم النفع والضر. إذا من اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى النفع أو الضر فقد جعله طاغوتا مع الله سبحانه وتعالى، وجعله إلها مع الله، لأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. أما غير الله سبحانه وتعالى لا يضر ولا ينفع مهما كان، إن كان حيا أمامك لا يستطيع أن ينفعك بشيء إلا بقدر الله، فكيف إذا كان ميتا أو غائبا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم من قطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. أما غيرها لا، فهو محتال للدعاء بولد صالح، اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر إلى آخره. فعلى هذا فكل من دعا الناس إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، وهو معبود من دين الله سبحانه وتعالى. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعده وأن يبعد بنيه على من عباد الأصنام دعا، وهو نبي عليه الصلاة والسلام أن يجنبني. كيف إبراهيم يخاف من الأصنام وهو نبي؟ لأن الله سبحانه وتعالى مهما كان، وإن كان نبي وإن كان رسول وإن كان صالح، يخاف على نفسه مهما كان. لهذا كان من الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام يدعون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته، ويطلب من الله أن لا يعذبهم، ويطلب من الله أن لا يخزيهم. نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله لسان صدق في الآخرين، وأن يأخذ به من كان الظالمين، ثم قال ربي قال لا تخزيهم من بعده، لا تخزيهم، سنعنى أباه أبى الكفر، أبى الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن سيسحب أمامه يوم القيامة على من خريه إلى جهنم، والأنبياء واقفين كلهم منتظرين حكم الله سبحانه وتعالى. إذا سيختزي، لهذا قال واغفر له بأنه كان الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون. سيختزي أمام الناس، كل إنسان سيكون أمام خصمه يوم القيامة. الأنبياء مع خصومهم من الأمم واقفون منتظرون حكم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى سينصف لهم في الدنيا بهلاكهم وفي الآخرة بدخولهم جهنم. والأنبياء واقفون ربي سلم سلم، لا يستطيعون أن يقولوا شيئا أبدا مهما كان. لهذا يقول سبحانه وتعالى مخاطبا كل أمة ماذا أجبتوا المرسلين، لا يستطيع يقول أجبناهم بحقهم، كذب يكذب هو كافر بالله مخالف لنبيه، ويقول إنه اتبع لنك، لأن أمامه كتابه سيقرأه بيمينه إما حقا إما باطلا بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن لا يمكن هناك كذب في الدنيا، كذب ومغالطة ومداهنة ومجاملة، هذا سيد وهذا الرئيس وهذا سيلي وهذا يا شيخي وهذا كذا، لكن ما هناك إلا حق. لا إنسان يقول يا سيدي يا فلان يا فلان أبدا، كل واحد يتبرأ. لهذا يقول سبحانه وتعالى يتبرأ أن يتبعوا من الذين اتبعوا، يعني الرؤساء يتبرعون يتبرؤون من التلاويش اللي وراءهم، اتبعوا اتبعوهم في الدنيا في المعاصي لما كانوا يتبرؤون منها، يتبرؤون أن يتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت من الأسباب. كان في الدنيا يقول يا سيد لا تخافوا تعالوا بس اتبعوني وذبحوا الذبائح واعتقدوا فيه أنا أنفع وأضر وأعطيكم وأمنعكم، يوم القيامة ما في خلاص انتهى، تقطعت من الأسباب، فالآن سبب يومئذ وليس سائل. وهكذا كل واحد يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأبيه، ما هناك إلا الحق، إما العمل الصالح أو السيء. لهذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعث، يوم لا ينفع مولى بنيه إلا ما أتى الله بقلب سليم. والسليم هو الخالص من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما فسرهم المفسرون على أن القلب السليم هو الشرك بالله، أما المعاصي الأخرى قد يصل مهما كان. ولكن الله تعالى يتفضل على عباده بأن يعفو عنهم دون الشرك. الشرك لا يغفره الله أبدا. لو كان المشرك يعمل أعمالا كالجبال يأتي يوم القيامة يجعلها الله كرماد يشتد به الريح يوم عصر، لا قيمة له عنده سبحانه وتعالى. فلهذا الراعي صدران يخاف أن يعبد يميل قلبه إلى غير الله. ربي إيه؟ واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، وعدني أنا وبني ومن معه أكل إلى خير. حتى أنه أوصى بنيه كما تعلم الآية، يا بني ما تعبد من بعدي، فاعبد إلهك وإله آبائك فلان وفلان وفلان إلى آخره، ما نعبد أحد. إذن الحمد لله. هكذا قر الله عينه ببنيه، أما أبوه وأمه ومن معه كان ذلك أبوه إلى الكتب بالله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هكذا يوم القيامة كما قلنا يتبرى كل إنسان مما عبد مهما كان. ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل قومه إذن يعبدون أصنام، أرأيتم ما تدعون من دين الله هؤلاء أصنام الله وما أشبه ذلك هل ينفعونكم أو يضرون؟ ألا يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا أجابوا؟ قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعل. من اعتقد أنهم يسمعون؟ لا، من اعتقد هذا؟ ولا اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، لأن هذا اعتقاد في غير محل. فالآن كثير من الناس يعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون وأنهم يسمعون ويجيبون. سبحان الله، يكون قوم إبراهيم أعقل من هؤلاء؟ لأنه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ من قالوا نعم؟ الآن تقول لإنسان يا أخي لا تدعو غير الله ميت لا يسمعك، سبحان الله، أنت تنكر كرامة الأولي تنكرها، كيف الولي يسمع وينفع ويضر؟ وهكذا كثير من الناس يعتقدها من أول الصوفي إلى آخرهم، ما في صوفي إلا يعتقد هالأشياء، والناس وراءهم وراءهم ينجرفون أفواجا أفواجا. إذن يوم القيامة ماذا سيكون؟ ما هناك إلا البراءة، كما قلنا في الآية الأولى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال لنا اتبعوا الدراويش المساكين الجهلة، ماذا قالوا؟ سيتمنون أنهم يجعلون للدنيا يتبرأوا منهم كما تبرأوا منهم اليوم. وقال لنا اتبعوا وأنا كره نرجع للدنيا نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يلهم الله حسرات وقيامة العذاب، ما في العذاب الشديد. وهكذا قال في آية أخرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفسه لازم تعبدون من دين الله، لا تعبدون من دين الله أوثانا مودة بينكم، مجاملة ومداهنة، يا سيدي ويا سيدي، يا شيخ ويا شيخ، ويا كذا ويا كذا. ويوم القيامة قال يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم بعضا ونعوكم الناس. إذن ما هناك الكذب يوم القيامة أبدا مهما كان. ما يبرئ الله سبحانه وتعالى إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة، يبرئهم الله من القيامة من عبادتهم من عبدهم في الدنيا، لأنهم غير راضين، دعوا الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، فالله تعالى يبرئهم. ولهذا كما تقدم في الآية السابقة أن قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، كيف يكون آلهة وردوا جهنم؟ فرح المشركون وانبسطوا، قالوا إذن الحمد لله ما دام الأنبياء والملائكة والرسل كلهم بجهنم ما في معنى. فالله تعالى برأ الأنبياء والرسل وكل صالح لقوله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى ولفعناهم بعدهم لا يسمعون حسيسا وهم لا إشهاد أنفسهم خالد. إذن ما هناك إلا الراضي، من رضي بعبادة نفسه فهو إلى جهنم. ويوم القيامة سيكون أول الناس أمامهم كما قال سبحانه في فرعون يقدم قومه فيولدهم النار ويس الورد المورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بيس الرد المورود. إذا لما يكون الرئيس هو الأول، السيد الكبير أبو العمة الكبيرة والسلحة الطويلة هو أول الناس على وجه مناخره، يسحب بشلسلة دلعونا كم 70 ذراعا على وجه إلى جهنم، الدراويش وراء وراء آلاف وراء، لأن في الدنيا كانوا وراء وراء، يا سيدي يا سيدي ادخلوا الجنة وراء، ادخلوا تدخلوا الجنة على كل الملائكة، تدخلوا الجنة بغير حساب، ما تخافون أبدا. أنا سيد من رسول الله وأنا وأنا وأنا. ويوم القيامة هذا يقول سبحانه وتعالى حكاية عنهم حين يدخلوا الرؤساء الأولون مسحوبين على مناخرهم وعلى وجوههم بسلاسل تقول أهل النار هذا فوج مقتحم معكم. ما المصيبة هذه؟ أفواج وراهم وراهم كل واحد يتبعه قوم. ماذا يقول الرؤساء والسادة والداعون لعبادة غير الله سبحانه وتعالى من كتابة أو خطابة أو كذا وكذا؟ لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. والله عجيب. تقول لا مرحبا بنا اليوم في الدنيا؟ تقول مرحبا أهلا وسهلا الجنة لكم لا تخافون، ولن تقول لا مرحبا بكم؟ بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتون هذه المصائب كلها، أنتم قدمتون هذا. والله عجيب. هناك المناقشة والملاعنة، يلعن بعضهم بعضا ويكر بعضهم بعضا. إذا ماذا يقولون؟ ربنا من قدمنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. سواء أنتم الرؤساء ولا نحن. من الداعي إلى الضلال؟ الرؤساء والسادة وإلى آخره الضالون. دعوا الناس لعبادة غير الله، قدموا لهم هذه المسائل كلها. إذا طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ أن يداهم ضعف في النار. ماذا قل سبحانه آية أخرى؟ لكل ضعف ولكن لا تعلمون. كل حسن يأخذ ضعفه. الجاهل ما يعد عند الله. في الدنيا يقول لك هذا حرام يا أخي، لا يدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله. تقول لا، السيد قال كذا والسيد قال كذا، والجنة بيده، سيدخلنا الجنة. سبحان الله. وهل يا أخي الأنبياء والرسل ما بيدهم الجنة، إنما يطلبون من الله الشفاعة أن يشفعهم في قومهم، والسيد يقول للجنة بيده يدخلك الجنة. هكذا يظلون الناس بالطريقة هذه. من أخذ وردي يدخل الجنة على كل الملائكة، من أخذ صلاتي يدخل الجنة على كل الملائكة، يدخل الجنة بغير حساب ولا حاجة ولا عذاب وليس عليه أي شيء. هكذا ظل الناس، وهكذا كل ضال يدعو الناس إلى الضلال، وهكذا الشيطان يمني الإنسان لأضلنهم ولأمنينهم، سيظلهم على الطريق المستقيم ويمنيهم. إيش منهم؟ الله أفضل رحمه يا شيطان. هذا إذا كان الإنسان متعلما حاول الشيطان معه. أخي ماذا يقول؟ أليس الله غفور رحيم؟ يقول بلى. تفضل، ما هناك إلا غفران الله، تعال بس. هو يفرح بهذا وينبسط ويتمنى هذا التمني ويمنيهم، حتى قال فلا أمرنهم أن يبتكوا أذان عام ولا أمرنهم فليغيروا خلق الله. لا شك أمر الناس الآن بتغيير خلق الله، غير خلق الله. من رضي بصبغة الله؟ الله تعالى يقول صبغة الله، من أحسن الله صبغة؟ أين صبغة الله في الرجال أو النساء الآن؟ صدقوا الشيطان واتبعوا الشيطان بكل ما أمرهم بكل ما نهاهم. إن أمرهم بأمر اتبعوا، وإن نهاهم بنهين اتبعوا. إذا اتخذوا ربا شرع لهم ما أراد، هذا حلال وهذا حرام. يا شيخ حرام عليك ما يجوز، قال الشيخ جائز، قال الشيخ مكروه، قال العلماء لو كان حرام ما فعله الشيخ، لو كان حراما ما جابه الشيخ، لو كان حراما ما جابت الحكومة، لو كان. سبحان الله. وأنت يا أخي مكلف باتباع الشيخ أو الحكومة؟ أنت مكلف باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لست مكلفا بأي إنسان آخر. وما أتوا ورسلها خذوه ولا هناك عنه فانتهوا. أتانا بهذه الأشياء، هذا حلال وهذا حرام. أما إنسان يقول هو بنفسه هذا حلال وهذا حرام، ولهذا يقول سبحانه وتعالى المشركين والكفرة عندما يحل ما حرم الله ويحرمون ما أحد الله، يفتروا على الله الكذب. الله أدين لكم أم على الله تفتروا؟ لا شك أنه مشروع على الله. على كل حال، كل ما خالف الشرع هو اتباع للشيطان، سواء بأذنه أو برجله أو براسه أو بوجهه. ما خالف الشرع هو اتباع للشيطان وعصيان للرحمن. ولكن الناس صدقوا الشيطان واتبعوا كما قلنا، لأنه قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين فقط. فالله تعالى إذن من بين هنا الشيطان ملعون خبيث، يعرف لأنه عالم، ما كان جاهلا، ما كان عاصيا، ما كان غبيا، كان صالحا عالما، حتى رفعه الله مع الملائكة بصلاحه وعلمه وإخلاصه مع الله. لكن لما أمره الله بسجود لآدم تكبر وتعالى على الله فكفر منه بسجدة واحدة. فالآن كثير الناس لا يصلون يا أخي هذا كفر. يقول لا قال لا إن الله يكفر يدخل الجنة بغير حساب. سبحان الله الشيطان كفر بسجدة واحدة. وأنت يا أخي مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تصلي ولا تصوم ولا تحج يكفي لا إله إلا الله. سبحان الله. وهذا الشيطان كان جاهل عن الله لهذا قال بعزتك يحلف بالله ما قال بعزتي وشرفي وجاهي كما قلت كثير أنا من الدكاترة بجاهي ما فعلت أو بالنبي ما فعلت أو بشرفي ما فعلت. الشيطان أعلم منه قال بعزتك لا وينما أجمعين إلا عبادك من هم المخلص فقط. المخلصين صحيح من المخلص لله الطائع لله الغير المشرك الغير الفاسق الغير الفاجر. أما الفاسق هو عبد الشيطان وليس مخلصاً لله سبحانه وتعالى. لهذا الشيطان يعرف تماماً أن المخلص لا يستطيع له. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من كان مؤمن بالله معتمد على الله الشيطان ما يستطيع يغويه. وإن وسوس له الوسوسة تحصل الوسوسة لكن لا يقدر يغلبه. إن الله تعالى ذكر في كتاب العزيز أن المؤمن إذا وسوس الشيطان وأراد أن يغويه تذكر الله فيرجع إلى الله. يقول سبحانه وتعالى الذين يتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر في لهم وصروا. إذن يستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله. هكذا الأنبياء والرسل جميع المؤمنين بالله. أما الفاسق الفاجر الذي يحب الفسق والفجور ولا يبالي في أحكام الله سبحانه وتعالى جاء يقول له الشيطان تعال يفرح. ولهذا كما قلنا في إبراهيم في فرعون لعنه الله دعا الناس للفسق والفجور. من اتبعه المؤمنون؟ لا الفاسقون. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن ما يمكن يتبع فاسق إلا فاسق. أما المؤمن لا يمكن. ولهذا يقول في الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. شرط علينا إيه؟ آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه أحبوه واتبعوا ووالوا كل ما يريد وزنهم به مشروع جعلوا شريك مع الله سبحانه وتعالى واعتقدوا فيه أنه ناصح. هذا لا شك أنهم اتخذوا إله مع الله سبحانه وتعالى وتركوا الله وراء ظهورهم. مع أن الله تعالى كما قلنا في الآية السابقة أخذ علينا عهدا بأن نعبد الشيطان. وعبادة الشيطان هي المعاصي هي المعاصي لا غير. ولهذا كما قلنا في الآية السابقة هكذا اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دين الله هذا حلال وهذا حرام. إن كان حلالا جعلوا حراما قالوا اتبعنا وإن كان حراما جعلوا حلالا اتبعوا صدقوهم واتبعهم بهذا. إذا اتخذهم أرباب والأرباب جمع رب معناه أنه مشرع لهم ما أراد والناس يتبعون صدقوا يفرحون بذلك. الحكومة سمحت اليوم بكذا وكذا وكذا سبحان الله. وهل الحكومة تحلل ما حرم الله؟ لا. وهذه تحل ما حرم الله أبدا. الحرام حرام والحلال حلال. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان لا يسعى أن يحلل أو يحرم أبدا مهما كان إن كان كبيرا وإن كان صغيرا. لكن الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وعدم المبالاة بكتاب الله سنة رسول الله عليه السلام جعل الناس أكل يقتدون بالناس إما كبير وإما صغير. ويوم القيامة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن في الدنيا مجاملة ومداهنة ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم من ناصر ما لهم من ناصرين ما لكم ناصرين ما حد ينصرون أبدا مهما كان. وهكذا كم من القرآن آيات كثيرة جدا جدا لأن الإنسان مهما كان إن كان كبيرا وإن كان صغيرا إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان جبريل عليه الصلاة والسلام هو كبيرة العنكبوت مثل بيت العنكبوت لأنه غير الله. فالله تعالى هكذا ضرب مثل عقلي للعاقل الذي يعقل مثل إذا اتخذ من دنيا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. من لا يعرف بيت العنكبوت؟ كل واحد يعرفه ولكن من يعقل هذا؟ من يعقله إلى العالمون؟ من العالم الدكتور صاحب الشهادة الطويلة أو الماجستير أو الأستاذ كرسي، لا، العالم المؤمن بالله المؤدي حقوق الله هذا العالم بالله. أما الدكتور قد يكون فاسقا كما قلنا إبليس كان عالما صار فاسقا، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان صالحا إذن فسق وخرج عن الحد الشرعي إلى حد غير شرعي فكفر بالله سبحانه وتعالى، فالله طرده ولعنه إلى يوم القيامة. إذن من يحب لكم ملعونا وما تغد من رحمة الله؟ كل واحد يحب الجنة لكن ليس بالتمني وليس بالتحلي، إنما هو القول والعمل، قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح. ولا ما هناك باللسان تنفع الإنسان؟ لا، اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، المنافقون كما تعلمون قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا جهادا وقاتلوا، ومنهم من قتل ومنهم من نجا، ولكن أين هم؟ أسأل الناس في جهنم لعدم اعتقادهم، ما في اعتقاد. فمن حج أو صلى أو صام ليل الناس حكمه حكم المنافق أن أعماله ما يمنى ذلك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى فمن كان يريد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحد أي أحد، فغير الله سبحانه وتعالى كما قلنا مثله الله كما مثل العنكبوت، بذل العنكبوت ضعيفة لا تقل عنكبوت حرا ولا بردا، إذا حست بحركة هربت لأنها ليس بقوية، هكذا غير الله كما قلنا من جبريل أفضل الملائكة إلى محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق كما تبعث العنكبوت لأنه غير الله، إذا كان إذا غير الله كما تبعث العنكبوت، إذا الإنسان يدعو ينادي ويستغيث به ويترك الله الحي لا يموت ليعلم ما في قلبك ويعلم ما يتوسوس في صدرك ويعلم حاجتك ويعلم، فأنت دعي الله وما تفص به كيف يترك الله؟ ولهذا يقول سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، أما غيره سيموت، اليوم حي غدا سيموت وغدا سيموت، خذ واحد آخر مات، واحد آخر مات، انتهى، ما بقي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا تترك الله الحي الدائم الذي لا يموت أبدا وتتمسك بعادات نصارى ويهود وعادات فسقة غيره كفروا بالله وترك الإسلام وجعلوا غير الإسلام هو الدين، لا، هذا خطأ عظيم. كثير من الناس هكذا تركوا دين الله سبحانه وتعالى وجعلوه حجرات عثرة في الطريق، قالوا الإسلام رجعية، يبغى يتقدم يقول لجهنم ما يبغى الجنة، هذا التقدم، والتقدم لا شك الآن هو إلى جهنم، يتبعون اليهود والنصارى وراء بعض. إذن ما هناك كما قلنا إلا الآية يقدموا قومه فيولهم النار لأنهم فسقوا في الدنيا واتبعوا وفرحوا بالفسق، وهكذا كل فاسق يتبعه فاسق مثله إن كان سيدا وإن كان شيخا وإن كان دكتورا وإن كان وإن كان، لأن الآية كما قلنا بالأمثال ضربها الله لمن يعقلها إلا عالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا من العالمون، والعالمون كما قلنا هم المؤمنون حقا صادق بإيمانه نطقا واعتقادا وعملا، أما العالم بالدكتوراه العالم بالماجستير العالم بالشهادات العالم لا، ليس هذا العلم، العلم هو إيه؟ اتباع الحق وابتعاد عن الباطل، هذا صحيح أنه عرف الله فأعطاه حقه أمرا ونهيا، أما إذا عرف الله سبحانه وتعالى مفسرا محدثا فلسفيا كذا وكذا إلى آخره لكن الشيطان مستولي على قلبه كل ما دعا إلى معصية اتبعه، ينصحه إنسان يا شيخ بسيط ما يمشي بسيط بسيط بسيط بسيط، كيف بسيط بسيط؟ أليس الله نهاك أن تتبع الشيطان؟ يقول يا شيخ الله غفور رحيم يعني بس حرام حرام حرام، هذا الذي جر الناس إلى الفسق والفجور وهو التساهل وعدم المبالاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ الشيطان وليا، وإلا كما قلنا بالآية يقول الله سبحانه إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ثم قال سبحانه وتعالى أو تتخذوا وذرية أولياء من دون وهم لكم عدو، سبحان الله تتخذوا وذرية أولياء من دون وهم لكم عدو، بيس للظن بدلا. آية صريحة كالشمس. من يتخذ الشيطان وليا من دون الله؟ إلا من كان فاسقا. الشيطان فاسق يتبعه فاسق يمنيه كما قلنا في الآية يمنيهم بعد ما يضلهم يمنيهم لأضلنهم يحلف بالله سبحانه وتعالى سيضل بني آدم مهما فعل ويمنيهم أن الله غفور رحيم ويمنيهم أنت الآن أنت عالم كبير وأنت رئيس وأنت وأنت الله أعطاك كل شيء إيش به أنت تتصدق وأنت تعمل ما يضرك لو فعلت حاجة بسيطة ما في شيء الله غفور رحيم. هكذا من الإنسان ويقع في المعاق في المصائب ويدخل حفرة ويغطي عليه ويضحك عليه. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يخطب على المنبر عالي في جهنم بآية أولا يحتجها على بني آدم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان على لي عليكم من سلطان إنما دعوتكم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرحكم وما أنتم مصرحية إني كفرت وما شئت من قبل انتظر مثلا يضحك يضحك تمام تمام كما تعلم الآن عقليا مع بزر الشياطين لو حصل بين أولاد فتنة هذا يقول اضربوه اضربوه تعلم كذا ضرب وجهت الشرطة وكذا يضحك ومصدر الشيطان هكذا يبدأ الإنسان في المهالك حتى يضوي ثم يضحك وينبسط يقول أنا بريء منك إن خاف الله رب العالمين هو كذا لو خاف الله سبحانه وتعالى ما دعا الناس إلى العصيان لكن هكذا يلعب على عقول الناس والناس يصدقونه. وهذا كله كما قلنا ليس من الجهل وإن كان هو جهل الحقيقة هو جهل بحق الله وإن كان دكتورا يعد جاهلا وإن كان أكبر عالم يعد جاهلا ما دام هو يخالف أمر الله ونهيه. إن الله سبحانه وتعالى بين في كتاب العزيز العالم الحق والعالم غير الحق وبين من كان متبعا ومن كان مخالفا والآيات كثيرة بهذا وحذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع السابقين لإتباعهم حتى لا نكون مثلهم حتى كما ذكر سبحانه وتعالى لو وجدت أناس منافقين أو كفرة أو فسقة يستهزئون بآياتهم بأي حكم أحكام شرعية فإما أن تنصح وإما أن تفارقهم أخرجوا وإلا أنتم مثلهم إنكم إذن فعلى هذا الإنسان يكون بعيدا عن الشر مهما كان يبتعد ويستعد بالله من الشيطان الرجيم وإذا كان أبا أو أما أو أخا أو كذا أو كذا لا يجامله إن المجاملة مع الأقارب فتنة ومصيبة ولهذا يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو أخوانهم أو أشدهم إلى آخر مهما كان المجاملة بحقوق الله ليس بسيطة ولهذا كما تعلمون نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل هو الذي نكث في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الله قل لا إله إلا الله وحد الله وعبده أبو وكان كما تعلمون سبب كورهم هو حب الصالحين أحبوهم حتى عبدوهم دي استغاثوا بهم واستعانوا بهم ونذروا لهم النذرات وتقربوا إليهم القربات وكذا وكذا كفروا بالله فجاء نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا إذا مجنون فعندك عبد يعني هؤلاء ناس طيبين صالحين نتركهم عشان خاطرك أنت وكما قال آية أخرى ما نراك إلا اعتراك بعض ألهتك السوء مجنون أصابك السوء لو كنت تحبهم ما أصابك شيء لكن تكره أنت الأولياء أصابك الله بهذه المصائب جعل مجنون. إذا ماذا قال الشيخ روح سورة قصر نقراها دائما أبدا لكن هل نذكر فيها ما بد إنما نهز رؤوسنا نقرأ ولا ندري ماذا نقرأ أو إنسان يقرأ نسمع صوته جميل يرنم ويغني ما بقى إلا المزمار والطب بذنب الله صدقوا له الله الله الله لكن هل فهمنا ماذا يقرأ؟ فعندك أشياء قصيرة جدا جدا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصابعهم في آذانهم وأصروا واستغفروا استغفار هكذا إلى الآن والناس والناس بطريقة تدعون إلى الله إما يغطي نفسه ويروح ويخرج وإلا يجعل نفسه كأنه يسمع هذه الآية مصرحة صريحة بها. ثم ماذا قال أخيرا؟ بيّن فعلهم أنهم أبوا إلى الكفر وأنهم لا يمكن يتركوا آلهتهم ولا يتركون ودًا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق. يقلك يا نوح يا مجنون. فقالوا إيه؟ لا تذرن آلهتكم. انتبهوا، ولا تذرن ودًا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق، لا تتركوها. لأن هذا مجنون ما عنده عقل، ما يحب الأولياء ولا يحب الأنبياء. لو كان محبا لهم ما أصابوا هذا المصيبة، إنما مجنون مع العقل. هكذا قالت قريش في بعثة، إنه مجنون ساحر كذاب ما يحب الأصحاب حتى يكون معهم محبا لهم. ألكم تعلمون أن الجماعة عند أبي طالب نفس القول اللي قال قوم نوح قالوا لأبي طالب. اجتمع أبي طالب قالوا إن ابن أخيك سفهنا وسب الآلهة. قال أبي طالب وابن أخيه إذا قوموا واصبروا على تمسكوا بها لا تتركوا على هذا المجنون. خرجوا من عندهم. إذا هي المسألة واحدة من قوم نوح إلى قوم النبي عليه الصلاة والسلام. والآن هو نفس الشيء. إذا قلت لهم يا ناس هذا حرام، هذا بدعوة لخرافات، قال ايش هذا المجنون، اتركوا بس سيبوا روح هذا. وهكذا والله أعلم إلى متى، إلى أن يجي عيسى عليه الصلاة والسلام أو متى والله أعلم. متى سيكون الحق ظاهرا والباطل باطلا؟ هو على كل حال باطل مهما كان، لكن الآن الباطل يعلو ويزيد ويزيد ويزيد كفرعون على على على على حتى خلقه الله سبحانه وتعالى. فهكذا الباطل يعلو ويعلو ويعلو، لكن آخر شيء الدمار. والحق هو العلي، الحق هو العلي مهما كان، وإن كان غلبه الناس وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى حليم حليم. وإلا المعاصي الآن قد كثرت والشرك بالله أكثر وأكثر، فالناس 99% يعبدون غير الله. إن قام قال يا ولي الله، وإن جراس قال يا ولي الله، وإن تزحلق قال يا ولي الله، وإن صارت مصيبة زاد بعدا ونذر النذرات والموالد والخرافات وذبح الذبائح لغير الله. إذن أين ربهم هذا؟ ما لهم رب الحقيقة. فالمجوس المشركون لهم مجوس يقول لا رب، إنما هي الطبيعة. أنكروا الله حكما أو إيه أو قولا. وهؤلاء أنكروا الله حكما، حكموا عليه بأنه ليس بيده شيء، وأن الأشياء كلها بيد الأولياء، كما يقولون أن الأقطاب والأوتاد والأبدال هم النصير في الكون، أما الله تعالى لا صفة له. الأقطاب ماسكين السماوات، والأوتاد ماسكين الأرض، والأبدال مقسمين الأرزاق، والله تعالى ما بيده شيء أبدا. لماذا قول الأولياء أعطاهم الله مفاتيح الغيب، والآن اللوح المحفوظ بأيديهم، ما أرادوا أخذوا، ومن لم يدوته، من أرادوا نجاته نجوه، من أرادوا هلاكه أهلكوه، والله تعالى ليس به شيء أبدا. ولهذا يقول قائلهم إذا كنت في هم وغم وكربة فادعوني يا مرغني أجيك بسرعة. الله أكبر، يعني هو أقرب من الله على هذا. إذا كنت في هم وغم وكربة لا تدعو الله تعالى، الله بعيد ما يستجيب لك، لأنك مذنب وأنك كذا وكذا، كما كانت قريش تقول قل هذا النبي عليه الصلاة والسلام إن الأصنام ليس مذنبة، نحن علينا ذنوب، ما يقبل الله دعانا. الشيطان جاء لهؤلاء الصوفية، إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجيك بسرعة. من فين تأتيني بسرعة؟ هل أنت أقرب من الله؟ لا شك أنه جعلنا أقرب. وهكذا يقولون في قصائدهم يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد هنا واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف، ليس عبدا لله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف. أليتنا يا رسول الله؟ إذن هم عبيد لمن؟ للشيطان، ليس عبيد لله. الله. وهذا يهز رؤوسهم كأنهم مجانين ولا يفهمون ماذا يقولون. فالله تعالى قال في الكفرة أنهم ينعقون بما لا يسمعون، وهو لا ينعقون بما لا يسمعون ولا يدري ماذا يقولون، أنهم قد كفروا بالله وتركوا الله وراء ظهورهم. هكذا. وكم وكم وكم وكم قصائد شيطانية تجدها في كتب الصوفية ملأ، بل في المولد الذي يحضرونها بالمولد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة ولكن ماذا فيها؟ يا غياث المستغيثين أغثنا، يا مجير المستجيرين أجرنا، يا غياثي يا ملاذي يا عمدتي يا رجائي. إذا ينادي من؟ الله لا أبدا. ينادون الرسول لأنه يقول يا سراج يا منير يا غياث المستغيثين. من هو سراج منير؟ الله لا الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سراج يا منير هكذا أول القصيدة. يا سراج يا منير يا مجير المستجير يا مغيث المستغيث يا ملاذي يا غياثي يا عمدتي يا رجائي. والله تعالى أين هو؟ ما في رب عين الرب. إذن كما قلنا المجوس حكموا على الله بأنه لا رب إلا الطبيعة، والصوفية حكموا على الله بأنه لا رب إلا الأولياء. لا نقول هذا مشركين قالوا نقول هذا، لكن هؤلاء علماء كما يقولون سادة. العمامة كبيرة والسمحة طويلة والدقل أسحب أوراه كالحرمة ويقول يا رسول الله أغثني وبلاش من الله تعالى أجيك بسرعة أدخل. هذه الأشياء كلها بقصائدهم وموالدهم وحضراتهم وإلى آخره، ويقول أنهم يحبون الرسول. سبحان الله. وهل محبة الرسول هي باللسان؟ لا، محبة الرسول هي القلب باللسان والاعتقاد في القلب أنه لا يتبع إلا هو ولا يخالف أمره ولا نهيه. وإلا فأبو طالب كان أحب المسيح. ماذا قال كما قلنا في الآية السابقة أبي سعيد أمضي في أمرك والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا. وحلف بالله. ولما جاء مرض الوفاة دخل عليه الصلاة والسلام عليه وهو نازل، وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن خلف لعنهم الله، واحد على يمينه واحد على شماله خائفين عليه لا يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاد لك بها عند الله. والتفت إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية ماذا يقول له؟ أتابع المتأبائه وإجلاده؟ يعني إن أباك وجدك كانوا فاسقين كانوا كفرة ما يفهمون؟ يعني ما يفهم إلا هذا؟ يعني أباك وجدك كانوا كفرة؟ يعني كانوا ما يفهمون؟ يعني يعني يعني يعني كم هو الآن حاصل؟ يعني من تعلم إلا أنت؟ والناس كلهم فسق فجر ما يفهمون شيء؟ هكذا قالوا له. يلتفت للنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لا إله إلا الله ماذا يقول؟ وهذا يقول أترغب عن أبائك وأجدادك؟ تترك من أبائك وأجدادك لهذا السلوك؟ المقصود حاول النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله يا عم يا عم يا عم. ماذا قال؟ والله يا ابن أخي إني أعلم أنك على حق، لولا أني أخشى الناس أن يقولوا جزع أبو طالب عندما جاءه الموت خاف واتبعك، وإذا لقلت هذا قر به عينك، ولكن سيموت على مثل الأشياء. ما تعمل الأشياء؟ هل نفع ذلك؟ ما نفع. إذن محبته وسجنه لشعب أبي طالب 3 سنين يأكل الشجر ما نفعه. المحبة باللسان لا تنفع، والمحبة العصبية ما تنفع. هذا هو أمه كما تعلمون. الشعب أبي طالب 3 سنين مقاطع، لا يباع ولا يشترى منه ولا ينكح ولا ولا أخ 3 سنين حتى نقض الله الصحيفة في البيت كما تعود التاريخ. فخرجوا بعد ما أكلت العتة الصحيفة. إذا ما نفعه هذا السجن 3 سنين ويأكل السجن ما نفعه. ثم ما نفعه قال والله لنزل إليك بأمرهم حتى أوسد بالتراب دفينا. ما نفعه. والله إني أعلم أنك على حق، إلا أني أخشى الناس أن يقولوا خاف أبو طالب عندما جاء الوفاة، ولا قلت تقر بعينه. ما يفعل. إذن ما تعلم مثل الآباء والأجداد. فقال عباس يا رسول الله إن عمك كان كذا وكان كذا ورباك من 8 سنين إلى 48 سنة ومربيه محافظ عليه من أحسن أولاده، ولا يمكن أحد يصله بأي سوء. ومع ذلك قال له العباس يا عم يا يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان وكان وكان وكان، هل نفعه ذلك؟ قال نعم، كان في قعر جهنم فبشفاعتي له أطلع إلى ضحضح من جهنم وألبس نعالا من جهنم تغلي به دماغه. إذا النفع هو بس هو جهنم، لو جمرة في رجلك تحلقك أو بيدك، مو نعال من جهنم تغلي به الدماغ يفوق. هذا هو القرابة ما تنفع. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام عندما طلب من الله أن ينجي ابنه من صلبه قال ربي ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، هل جامل الله معه وقال ما عليه نوح ما عليه بسيط خذ ابنك وادخل الجنة؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. في كل سنة ما سكت في علم انت قلت لك اول واخبرتك واحمل فيهم في الليلة اثنيني واهلك الا من سبق عليه القول، فلا تخاطب الذين ظلموا انهم مورقون. نسيت؟ قال سبحانك اعوذ بك ربي ان اسكن شيء علمه وان لم تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. اذا هو خاسر، لكن طلب من الله ان يعفو عنه ويغفر له ما خف اخطا، وهو نبي الله عليه الصلاه والسلام. اذا السيد الجليل صاحب السلحه الطويله يدخلك الجنه وهو عابد لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله، يذبح لغير الله، ويدعو الناس لعباده غير الله. كتب تؤلف الان وتوزع للدراويش المجانين حتى يعبدوا الانبياء والاولياء. ما عليكم شيء، هذه محبه في الانبياء ومحبه في الاولياء. اذا قلت يا ولي الله انت محب له، واذا ذبحت له انت محب له، سبحان الله. وهل محبه الاولياء عبادتهم؟ محبه الاولياء اذا كانوا صحيح اولياء اولا نتبعهم، نحبهم ونتبعهم اذا كانوا صالحين صحيح. لكن الان تعرفون ان الصوفيه بكاملها لا تعرف من الولي عندهم. من الولي عندهم؟ المجنون الدرويش الذي يشق على نفسه ويجري بالشوارع والذي يجري بالجبال، هذا هو الولي عندهم. والذي يدعي علم الغيب والذي يدعي كذا وكذا، او حاز سوى سبحه طويله وثوب يسحبه وراه ولبس الخروق خرقه فوق خرقه فوق خرقه اربع خروق خمس خروق، قال هذا ولي من اولياء الله تمسحوا بيت بركوا به. اذن الولي الله تعالى ما تركه، وان النبي عليه السلام ما تركه وبين من الولي هذا. فالله تعالى يقول في كتاب العزيز: الا اني انزل اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المجانين الذين جنوا وتبس الخروق، الذين امنوا وكانوا يتقوا، الذين امنوا وكانوا يتقوا، امنوا بالله واتقوا، صدق بان الله امره وانه معبود لا يعبد الا هو، لا يدعى الا هو، ولا يستغاث الا به، ولا يستعان الا به، ولا يذبح الا له، ليس لغيره ابدا. اذا هذا هو الولي صحيح. المؤمن التقي، التقي معنى تباعد عن الشر، جعل بينه وبين عذاب الله وقايه، وقايه وهي الطاعه. التقوى هي طاعه الله سبحانه وتعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. ليس التقوى بان ناكل اموال الناس بالباطل، او ندعو الناس عباد غير الله، او كذا، او نكون ساده رؤساء او مشايخ كذا، لا، التقوى. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من عادني وليا. من الولي هذا؟ قال: هو يا الدرويش صاحب السلحه الطويله والخروق الكثيره على راسه، اذا لبس الخروق جبه فوق جبه وعبايه فوق عبايه وشرشف اخضر على عاتقه وشرشف اخضر على راسه وعمامه كبيره، هذا هو النبي، هذا الولي. نايا الولي المتقي المؤمن بالله المحافظ على حدود الله امرا ونهيا، لا يمكن يخالف امرا ولا نهيا. وان مسه الشيطان سيوسوس له، الشيطان ما يترك احد، ومع المؤمن اشد واشد، لأنه أراد أن يغويه، زعلان منه وغضبان. أما الفاسق فهو وراء، كل ما دعا إلى معصية يجري وراءه، لكن المؤمن يقول له حرام حرام، كل ما جاء من هنا يقول حرام. إذا ماذا سيفعل؟ يمني يقول: يا شيخ الله غفور رحيم، يشفي، ما هناك إلا غفران الله، سيغفر الله لك أدخال. فالله عجب الغفران لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال لا إله إلا الله خلال الجنة، ومن قال يمني. فالجاهل الغبي يصدق الشيطان ويتبعه ويتصرف معه. هذا الآن كثير من الناس هذا الطريقة، يعني يحب الشيطان محبة جمة. والله سبحانه وتعالى لو رأى آية من آيات الله لا يمكن يلتفت إليها أبدا، وإن كان سيدا وإن كان كبيرا وإن كان صغيرا، لأنه الشيطان مستولي على قلبه، مستولي على قلبه تماما. ولهذا يقول العلماء أن الشيطان إذا تمكن من القلب كالطير إذا عشش في الشجرة وباض وفرخ، لا يمكن يخرج أبدا. هكذا لو تأتي القرآن من أول آخره، يا شيخ أنت أنت من تفاهم، يعني كلما هؤلاء جهلا ما يفهمون شيء إلا أنت. هكذا قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوم نوح عليه الصلاة والسلام وقوم الأنبياء جميعا، هكذا لموا الأنبياء بأنهم لم يكونوا أفضل من قبلهم، إنما هم مجانين دراويش ما يفهمون الكتاب ولا السنة، وهو إلى آخره. كما هو الآن كثير من الناس يعتقدون هذه الاعتقادات بأن من كان صوفيا أو كان وليا علم الحق والباطل، ومن كان مؤمنا عاديا لا يعلم ذلك، إنما هو درويش ما يفهم شيء. لكن هم خاص الخواص وهو للعوام.